جرت المحادثات بين ري سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس اللجنة المركزية الذي زار جمهورية جنوب أفريقيا بمثابة رئيس لوفد حزب الأمل الكوري وبين جيسي دوارتي نائب الأمين العام للمؤتمر القومي الأفريقي الجنوب الأفريقي يوم 26 الجمعة. شارك في اللقاء أفراد وفد حزب الأمل الكوري والسفير المفوض فوق العادة لبلادنا لدى هذا البلد وأفراد اللجنة التنفيذية اللوطنية للمؤتمر القومي الأفريقي الجنوب الأفريقي. قبل ذلك تبادل ري سو يونغ الحديث مع سولي مافويلي الأمين العام الثاني للجنة المركزية للحزب الشيوعي الجنوب أفريقي. في هذا اليوم غادر وفد حزب الأمل الكوري برئاسة ري سو يونغ يوهانسبورغ على متن الطائرة بعد زيارة جمهورية جنوب أفريقيا.